قلبي وقلبك مركبا في بحر روحي يمرحا، يشدوهما همس الهوى وبغيره لا يعبأان، لا يعبأان، لا يعبأان. قلبي وقلبك مركبا، نفسي لديك أسيرة والشوق ليس له عنا، نفسي لديك أسيرة والشوق ليس له عنا، وأنت الصفا والأغنيات وأنت أحلى مهرجان، أنت الصفا والأغنيات وأنت أحلى مهرجان. من فك باسمك يحتفي ذا القلب مني واللسان، من فك باسمك يحتفي ذا القلب مني واللسان. يا أروع الأشياء في عمري ويا فرح الزمان، قلبك مركبا في بحر روحي يمرحا، يشدوهما همس الهوى وبغيره لا يعبأان، لا يعبأان، لا يعبأان. قلبي وقلبك مركبا، من لحظ عينك قد سللت شموس صبح من أمان، من لحظ عينك قد سللت شموس صبح من أمان. يا صوت أمي ابتسام أبي ويا كل الحنان، يا صوت أمي ابتسام أبي ويا كل الحنان. أرتاح في لمساتك فيك حين يرتعش الجنان، أرتاح في لمساتك فيك حين يرتعش الجنان. فأبوح للدنيا بحبك كم أحبك عسقلان، كم أحبك عسقلان، كم أحبك عسقلان.